بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان قضية المروءة، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام في بحث المروءة إلى الكلام على صلة المروءة بالعرف. فالمعاصي كما أشرنا من قبل ليست على درجة واحدة، فمنها الصغير ومنها الكبير ومنها الأكبر. كذلك المباحات ليست على درجة واحدة، فمنها الرفيع المستوى والأرفع، ومنها العادي المتوسط، ومنها ما دون العادي الذي يوصف بالخسة أو الرذيلة أو عدم اللياقة. لذلك قالوا فيما يتعلق بالأمور التي تخل من المباحات في المروءة، قالوا: لم يباشر صغيرة خسة بترك غير لائق متصاونا عن الرذائل تمنع من اقتراف الرذائل المباحة. يعني معنى هذا الكلام أن المباحات تنقسم طبقا للعرف إلى نوعين: مباحات رديئة المستوى، رديئة وهي رذائل المباحات، وهذه لا بد فيها من التكرار حتى تقدح في المروءة. رديئة المباحات أو رذائل المباحات، هذه حتى تقدح في المروءة لا بد أن تتكرر كثيرا من الإنسان. القسم الثاني من المباحات، مباحات الخسيسة أو بيسموها صغائر الخسة، يعني أنواع معينة من التصرفات تدل على خسة في الإنسان، كأن يساوم مثلا البائع على تطفيف حبة، حبة قمح أو حبة شعير، فيتتبع ويتحرى مثل هذه الأشياء الحقيرة، أو يسرق كسرة خبز مثلا أو نحو ذلك. فهذه كلها تدل على الخسة، هذه يسمونها صغائر الخسة. فهذه تسقط المروءة بفعلها مرة واحدة، صغائر الخسة تسقط المروءة أو تخرم المروءة بأن يفعلها الإنسان مرة واحدة. لذلك يقول هنا: والفرق بين المباحات الرديئة المستوى والخسيسة أن المروءة تسقط في الخسيسة منها بفعلها مرة واحدة، خلاف رذائل المباحات التي لا بد فيها من التكرار. والمقياس الذي نتبعه في تقسيم المباحات إلى رذائل وغير رذائل هو مقياس شرعي يستند غالبا إلى العرف. ومعروف أن العرف أحد المصادر التبعية في التشريع الإسلامي، يعني معروف أدلة التشريع الإسلامي أو أدلة الفقه، هناك أربع أدلة متفق عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ثم بعد ذلك توجد أدلة أخرى مختلف عليها، من هذه الأدلة مختلف في حجياتها، فمنها العرف. ولا شك أن العرف الصحيح يحتج به في الشريعة، أما العرف الفاسد الذي يخالف الشرع الشريف ويصادمه فهذا لا يحتج به ولا يعتبر، بل هو ملغي. يقول: والمقياس الذي نتبعه في تقسيم المباحات إلى رذائل وغير رذائل هو مقياس شرعي يستند غالبا إلى العرف، الذي هو أحد المصادر التبعية في التشريع الإسلامي، والذي قد يتغير باختلاف الأشخاص والأجناس والأماكن والأزمان. مش قد، هو بالفعل بيتغير، العرف متغير بالنسبة للأشخاص والأجناس والأماكن والأزمان. فما يعتبر رذيلة بالنسبة لشخص لا يعتبر رذيلة بالنسبة إلى شخص آخر. وهناك أفعال وأقوال وحرف تعد رذائل مخلة بالمروءة عند العرب، وليس كذلك عند العجم، وكذا بقية الأجناس. وقد تختلف في الزمن الواحد في مكانين مختلفين، وفي المكان الواحد في زمانين مختلفين. واعتبار الشريعة لهذا التغير في الحكم على المباحات بالرذيلة وعدمها يستند على مصدر تشريعي تبعي، وهو المصالح المرسلة. وما هذه المباحات التي تغير النظر إليها في أعراف الناس عن الرذيلة إلى الفضيلة أو العكس إلا وسائل لغاية شرعية واحدة، فلا ينكر تغير الحكم تبعا لذلك جلبا للمصلحة ودرءا للمفسدة وإقامة للعدل وتحقيقا للغاية الشرعية التي لا تتغير. ومن هنا قالوا لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، ويعبرون عنها بعبارة أخرى يقولون العادة محكمة. العادة محكمة يعني الأعراف لها حجية، ونلجأ إلى التحكيم للأعراف في القضايا التي بنيت أساسا على العرف. عبارة العادة محكمة المقصود منها تغير الأحكام التي بنيت في أساسها على العرف، وليس كل الأحكام، لكن المقصود الأحكام التي بنيت على العرف، كمعنى الحرز مثلا. ما تعريف الحرز؟ الحرز يختلف حسب الأعراف الناس كما سيأتي في الكلام في حديث السرقة. أو مثلا القبض، ما هو معنى القبض؟ ما معنى الافتراق في حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؟ فكل ذلك راجع إلى العرف. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن حد السفر من الإقامة هو حد يحسمه الإيه؟ العرف، ما عرف عند الناس أنه سفر فيعامل معاملة السفر إلى آخره. فالشاهد أن المقصود بدا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، يعني الأحكام المبنية على العرف. وبلا شك أن أولى الأحكام التي تبنى على العرف هو موضوع المروءة، خوارم المروءة التي تقدح في العدالة. واضح؟ فكما ذكرنا من قبل في تعريف العدل هو من لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة ولا يأتي بشيء من خوارم المروءة. عدم الاتيان بشيء من خوارم المروءة هو خارج دائرة الحلال والحرام، وإنما هو داخل في التزام العرف اللائق بمثله. أيضا كما هو معلوم أن اختلفت فتاوى الفقهاء المتقدمين وفتاوى الفقهاء المتأخرين في نفس المسألة بسبب إيه؟ اختلاف الأزمان واختلاف الأعراف وربما فساد الأخلاق، أخلاق الناس بيحصل تغيرات، فبالتالي الفتاوى تتغير كل شيء واحد. نتج عن ذلك أن الفقهاء أوجبوا على المفتي والمجتهد معرفة العرف. لابد أن المفتي والمجتهد لابد أن يكون عارفا بإيه؟ بزمانه وبعادات أهل زمانه وبأعراف المحتاج إليها، ويراعي أيضا تغير الأزمان وتغير الأماكن. يقول الإمام القرافي رحمه الله تعالى: وجميع أبواب الفقه المحمولة على العوائد إذا تغيرت العادة تغيرت الأحكام في تلك الأبواب، ولا يشترط تغير العادة، بل لو خرجنا نحن من تلك البلد إلى بلد آخر عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه، وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه لم نفته إلا بعادته دون عادة بلدنا. يقول: فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلدك وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك. فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين. لا شك أن هذا الأمر يدخل فيه عنصر الثقافة، اختلاف الثقافات. لابد الإنسان إذا تعامل في موقف معين يكون على إلمام بثقافة الشخص الذي يتعامل معه. ولذلك يعني من الخطأ أن واحد مثلا مصري يذهب لطبيب نفسي مثلا في إنجلترا أو في ألمانيا في مشكلة تتعلق به. لماذا؟ لأن اختلاف الثقافة، اختلاف العقيدة، اختلاف مناهج الحياة، اختلاف النظرة للحلال والحرام لابد أن تترك أثرا فيها. ولذلك لما ذهب بعض الناس إلى أطباء نفسيين في بعض البلاد في أوروبا كان عنده أمانة. طبيب قال له: ما أصلح أنا أن أتعامل مع حالتك، أنت تروح للطبيب إيه؟ من نفس الثقافة التي تعيش وأنت فيها. فده يشبه برضو موضوع مراعاة اختلاف الثقافات أو الأعراف. ونحن هنا نلاحظ اختلاف الأعراف أحيانا ما بين محافظة لمحافظة أو ربما مدينة لمدينة، بتختلف الأعراف والثقافات. قد يكون في لفظ معين لا يرى به بعض المحافظات أي بأس، في حين يستبشعه أناس في محافظة أخرى مثلا أو في مكان آخر. فمراعاة اختلاف الأعراف هنا والثقافات يعني أمر مهم للغاية. مثلا الشخص اللي يروح يقيم مثلا في الرياض مثلا كمثال، أو القصيم، منطقة القصيم في الرياض، لو واحد بيصلي مش من غير غطرة، لا بغطرة بيضة مش بغطرة حمراء، الناس تشمئز جدا وربما منعوه من الإمامة، لا يرونه أهلا للإمام، ده عشان الغطرة مش حمراء مثلا أو بدون غطرة مثلا مجرد القلنسوة، ده شيء شنيع مستشنع جدا. فلذلك الإنسان إذا وجد في مثل هذا المجتمع يعني إيه لا يخالف، يعني هو فعلا مثلا من مصر ويلبس ملابس معينة، فالمفروض إذا تواجد في مثل هذا المجتمع يلبس ملابس المسلمين في نفس المكان، هو بقى الذي إيه يعني لا يكون شاذا في بينهم حتى لا يكون لباس شهرة. كذلك هنا في مصر يراعى هذه الاختلافات في الأعراف ما دامت لا تصادم الشرع الشريف، وسبق أن أشرنا إلى شيء من ذلك. فيقول الإمام القرافي: والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين. يعني لا يصلح أنك تأخذ من الكتب القديمة في الأشياء المتغيرة، ولذلك لا يصلح أيضا أنك تأخذ فتوى العالم في واقع معين وتطبقها بطريقة عمياء على واقع مغاير. وده لاحظناه في إخواننا في الصعيد للأسف الشديد أيام ما كانوا بيستدلون بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في قضية التتار ويطبقونه بحذافيره على الواقع عندنا هنا، ونتج عن ذلك ما نتج كما تعلمون. ليه؟ لأنه يأخذها من الكتاب ويطبق على الواقع. ففي متغيرات كثيرة حصلت في أوضاع المسلمين، لابد أن يراعي المفتي هذا التغير. فالفتوى صدرت مطابقة لواقع معين والواقع متغير، فلا يصلح أنك تقول وجدت في الكتاب الفلاني المفتي يفتي بكذا. فالفتوى فيها نوع من التفاعل مع الواقع بخلاف الحكم المجرد الذي نستنبطه من الكتب، لكن عند تطبيقه ممكن الحلال يصبح حراما، ممكن الحرام يصبح واجبا بالفتوى. يعني لو جاي واحد بيستفتيك ان هو مضطر ان لم ياكل الميت فسوف يموت في ظرف معين، اعطاك معطيات معينه وانه في الصحراء مثلا وانقطع به السبيل وان لم ياكل الميت سوف يموت، فاكل الميت حرام. هنا في هذه الحاله قل له اكل الحرام واجب عليك. فدي تفاعل مع الواقع المتغير والظروف المتغيره. اما الجمود على شيء معين فهذا لا يمكن ان يصدر عن فقيه متحقق بالعلم الشرعي الشريف. لذلك راينا الامام ابن القيم رحمه الله تعالى يعقد فصلا في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الازمنه والامكنه والاحوال والنيات والعوائد في كتابه اعلام الموقعين. ومما جاء فيه قوله: ومن افتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم. بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر على أديان الناس وأبدانهم، والله المستعان. وقال السخاوي: وما أحسن قول الزنجابي في شرح الوجيز: المروءة يرجع في معرفتها إلى العرف، فلا تتعلق بمجرد الشارع، يعني لا تتعلق فقط بأدلة القرآن والسنة. ولذلك المثال اللي بدأنا به الحوار في قضية المروءة مثال يوضح أن الإسلام لم يترك أي شيء إلا وله فيها موقف محدد وحكم ومنهج. مثال الأخ اللي كان بيقول: أنا لو ناقشت بعض الإخوة المتشددين مثلا وقلت له هم متنطع مش متشدد أو متفاهم، لا تمضغ اللبان في الشارع مثلا، فسيقول لي: يا أخي وما الدليل؟ فقلنا أن أداب والأذواق الحاجات الذوقية والأداب والكمالات لا تفتقر لدليل، والشرع اعتبرها كما ترون هنا في خوارم المروءة. فما تقولش في حاجة زي كده إيه الدليل، دي كمالات نفسية ما دام العرف العام تتسق معه والعرف لا يصادم الشرع فينبغي احترام هذه الأعراف. فمش بس قضية حلال أو حرام، لا برضو نقطة الأذواق والأعراف وما يليق بالإنسان ونحو ذلك. فحتى هذه موجودة للرد على هذا، أن هذا منهج فيه قصور وفيه جمود ومخالف للشرع الشريف. ليه؟ لأن هذا لا يليق مثلا بإنسان طالب علم أو إنسان محترم أن يمشي في الشارع يمضغ مثلا اللبان. يقول الزنجابي: المروءة يرجع في معرفتها إلى العرف. يعني مثلا هل يصلح واحد يلبس إزار مثلا، إزار يستر ما بين السرة والركبة، ويخرج في الشارع يمشي في الشوارع والأسواق وبعدين لو حد ينكر عليه يقول له: يا أخي وما الدليل؟ أو حتى مجرد المشي بإزار وفوقه يعني رداء في مجتمعنا زي مثلا في اليمن وباكستان عادي جدا إنسان بيلبس إزار، لكن في أعراف المجتمع الآن لا يستقيم مع الأعراف أن يمشي بإيه بإزار ورداء. واضح يعني زي ملابس الإحرام كده يمشي بها في الشارع ودي حياته العادية. فمسألة مراعاة الأعراف والإنسان لا يشذ بقدر المستطاع عن عرف المجتمع الذي يعيش فيه، ده شيء مطلوب في الشرع الشريف، إلا إذا كانت المخالفة ناشئة عن غربة الإسلام في هذه القضية. فلا، المطلوب هنا بقى مش الخضوع للأمر الواقع، المطلوب إيه؟ محاولة تغيير الأمر الواقع بالذات في الحلال والحرام، دي ما فيهاش يعني إيه نقاش طبعا، دي أمر واضح كما سنبين إن شاء الله تعالى. يقول: المروءة يرجع في معرفتها إلى العرف، فلا تتعلق بمجرد الشارع، وأنت تعلم أن الأمور العرفية قلما تضبط، بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان. فكم من بلد جرت عادة أهله بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعد خرما للمروءة. وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولا للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن إحكام. يعود التغيير في العادات والأعراف إلى عاملين. يعني ليه العادات والأعراف بتتغير؟ يرجع ذلك إلى عاملين: الأول فساد الأخلاق، والثاني تطور الوسائل الحياتية والأوضاع الاجتماعية. فالعامل الأول الذي يؤدي إلى تغيير العادات والأعراف فساد الأخلاق وفقدان الورع وضعف الوازع الديني. يعني الأسرة والمدرسة والمجتمع ككل بيعمل نوع من التغيير في الناس بحيث يؤدي إلى مثل ذلك، فساد الأخلاق وفقدان الورع وضعف الوازع الديني. ويمكن نلاحظ التغير أخلاق الناس، يلاحظها لو واحد عاش مثلا برا مصر مثلا 30 سنة وجه، بيفاجأ أنه في عالم جديد، مش دي المكان اللي هو، لا في علاقة الجيران بعضهم ببعض، لا في حسن أخلاق الناس، لا في كذا وكذا، كل شيء بيتغير. يعني هذا هو العامل الأول، فينبغي مراعاة هذا الجانب في الأحكام الاجتهادية المتعلقة به، وبالذات عند تطبيق أحكام المروءة كما ذكرنا. في مثل هذا الواقع لم يعد تعامل الناس الآن منصبا على الأخلاق ومعالي الأمور ومكارم الأخلاق والسماحة، بل على المصالح والأموال والضمانات. تعامل الآن مبني على المصالح والنواحي المالية المادية والضمانات، أهم شيء الضمانات، وده ناشئ نتيجة طبعا ضعف الأمانة. يعني كل شوية بيعملوا قانون مش عارف للشيكات وقانون لكذا، وإجراءات بين وقت والتاني، يعني تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور. كل ما يحصل خلل في أخلاق الناس، كل ما بيضطر بتتخذ إجراءات للتعامل مع هذا الشيء. زي مثلا لو توثيق عقود الزواج، ما الناس طول عمرها كان الزواج يتم بالطريقة الشرعية اللي هي الإجابة والقبول والشهود وكذا وخلاص، ما كانش فيه توثيق، فاضطروا إلى إيجاد التوثيق الآن عند المأذون بسبب خراب ذمم الناس. ومثل هذه القصص لا تنتهي، ده مع التوثيق وبتحصل أشياء يعني فظيعة جدا، كل شوية يستحدثون إجراءات جديدة أكثر للتفاعل مع إيه والاحتياط لفساد أخلاق الناس. فإذا ده أحد العملين المؤثرين في تغيير العادات والأعراف: ضعف التدين وضعف الوازع الديني وفساد الأخلاق عند الناس. والشيء الذي كان الناس يخجلون منه فيما مضى الآن صاروا لا يخجلون منه. يعني فإذا في باب المروءات احنا محتاجين اساسا لايه؟ لبحث ما يخل بالمروءة. اما الامور المحرمة فهي مش راجعة للمروءة، دي راجعة لايه؟ اما للكبائر واما للصغائر. لكن المروءة بالذات تتعلق بالايه؟ بالمباحات واثرها في خرم المروءة. مثال من الامثلة: كشف الرأس للرجال او حسر الرأس. قال الشاطبي: مثل كشف الرأس، يعني يضرب مثالا لتأثير هذه المسألة في موضوع المروءة. يقول: فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع. هذا حصل تغيير، يعني مش هنقدر نقول دلوقتي اللي ما بيلبسش الطربوش مثلا تنخرم مرؤته. لماذا؟ لأن العادة تغيرت. ربما ارتداء السروال البنطلون مثلا في بدايته، كما سمعنا من ناس عواجيز جدا كبار أو في السن فيما مضى، كانوا يقولون إن أول ناس كانت بتلبس البنطلون في الشارع كانوا يرمون بالحصى وبالطوب في الشارع نتيجة ازدراء هذا النوع من اللباس. الآن تغير العرف، العرف نفسه حصل فيه نوع من التغيير. طبعا لابد من التزام شروط عامة في الزي، كان لا يكون ضيقا أو شفافا، لا يكون شفافا يصف إلى نحوه، يعني شروط معروفة. لكن في بداية حدوث هذا التغيير كان من يشذ هو اللي لابس لباس شهرة. لكن إذا تغير العرف تماما فما أصبحش يعتبر هذا من لباس الشهرة. فالإمام الشاطبي بيتكلم على قضية كشف الرأس وأثرها فيه خرم المروءة باعتبار كشف الرأس هو من المباحات. لكن هل يخرم المروءة أم لا؟ يقول: مثل كشف الرأس فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع. فهو لذوي المروءات قبيح في البلاد المشرقية وغير قبيح في البلاد المغربية. فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك، فيكون عند أهل المشرق قادحا في العدالة وعند أهل المغرب غير قادح في العدالة، فهي مسألة أيضا نسبية ويحكمها العرف أعراف الناس. السبب الثاني في تغيير العادات والأعراف تطور الوسائل الحياتية والأوضاع الاجتماعية والقانونية والإدارية. تطور وسائل الحياة، الوسائل الحياتية، صعب أن إحنا نقول الجندي اللي في ساحة القتال يلبس مثلا عباية أو يلبس الملابس اللي هي الفضفاضة قوي والكم الطويل قوي ده. يعني أقصد أن لو واحد عايز يجري بقى في الحرب أو بيتدرب أو ممكن منتهى السهولة يحصل حوادث بسبب طبيعة هذه الأزياء. يعني بعض الأزياء التي تتدى في بعض الأماكن مثلا بتكون طويلة قوي أو فضفاضة. أنا فاكر واحد بتاع عصير مرة كانت المكنة بتاع الموتور العصير يعني، فلابس بتاع اللي هو كم طويل قوي فشبك في الفطور العصير وإيده دخلت في الآلة، فده بسبب إيه؟ إن مفيش أمان. فأنا أقصد يعني قد تختلف طبيعة الحياة وممارسة الحياة بدون مشقة، دي من الأشياء تتدخل في تحديد الزي. تغيرات العصرية، الاحتياج للجري مثلا أو في حالات القتال أو أمور أخرى بيحصل معها تغير في الزي، لأن يعني الزي يطلب فيه أساسا طبعا موائمة الطقس والستر وموائمة الظروف الحياتية التي يعيشها الإنسان، بجانب طبعا الشرائط المعروفة عدم تشبه الرجال بالنساء أو تشبه بالكفار ما أمكن إلى ذلك سبيل. فيقول إن حاجات الناس الكثيرة والمتجددة تولد وسائل مادية وقانونية للتعامل معها، ويصبح ذلك عرفا جديدا لا بد من اعتباره. وغالبا ما يجتهد كي يتم اختيار بين البدائل المختلفة باختيار الأنسب والأرفق والأقرب لطبيعتهم وفطرتهم. وفي الجوانب الاجتماعية أيضا تتولد عادات وأعراف وأنواع من التعامل يصبح لها أثر عظيم في النفوس وسلطان قوي في الحياة حتى تصل إلى الضروريات التي لا غنى عنها أحيانا. وذلك يذم الشخص رغم أن الأشياء دي مش منصوص عليها في الدين أحيانا، لكن يذم الشخص ويعتبروه عيب قوي لما يقولوا عليه إيه؟ ما بيفهمش في الإيه؟ في الأصول. يعني الأصول دي أعراف، أعراف تحكم تعاملات الناس في أمور معينة، فيذم الشخص كما هو معلوم أنه لا يفهم في الأصول. وهذا هو نفس الموضوع الذي نشير إليه. والأنظمة الإدارية والقانونية والاقتصادية إلى آخره توجه الناس وتصوغ حياتهم كأنهم قوالب يتصرفون لا إراديا في ثناياها. وهذا التطور في الوسائل والأوضاع له أثر ملموس على المروءة. ففي الصناعات مثلا والتي كانت تعتمد على وسائل بدائية تسبب النجاسة للعاملين فيها أو سوء المنظر، عندما تطورت وسائلها أصبحت من أرقى الصناعات بلا نجاسة ولا تشويه منظر، وكذا بقية الحرف. وهذا يتبعه الحكم بإقامة المروءة أو الإخلال بها نتيجة لفقه الواقع. يقول ابن عابدين: ولا بد للحاكم من فقه في أحكام الحوادث الكلية وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس. فقه في الشرع الشريف والأحكام، وفي نفس الوقت فقه في يعني نفس الواقع وأحوال الناس، يميز بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل، ثم يطابق بين هذا وهذا فيعطي الواقع حكمه ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع، كما عبر بنفس المعنى الإمام القيم في العبارة التي سقناها المرة السابقة. نخلص إلى القول بأن العرف له أثر كبير فيما يعد من المروءة وما لا يعد منها، نتيجة لاختلافه بين الأشخاص والأماكن والأزمان. ومن هنا كانت صلة العرف فيما يعد من المروءة وفيما يخل بها ذات أثر واضح ولا غنى بنا عن فقهها. ولا بد هنا من التنبيه على أن المراد بالعرف هو الصحيح الذي لا يصادم النصوص الشرعية. يعني العرف الذي هو حجة، العرف الذي يتصادم مع النص الشرعي. أما التمسك بمنهج السلف وعاداتهم وتقاليدهم فهو المطلوب، بل لا نجاة إلا في ذلك. فإذا إنسان تمسك بسنة معينة تدينا وتعبدا وخلف بذلك الأعراف فهذا ليس من الخوارم في شيء، ليس من خوارم المروءة في شيء، وإن عد في هذا الزمان مستهجنا أو مستحقرا. كإنسان مثلا يلبس القميص اللي هو نسميه الأفطان اتساء بالنبي عليه السلام، والحديث كان أحب الثياب إليه القميص، فده بيتعبد. فمثلا إدعفاء اللحية صارت عادات الناس مخالفة لذلك، فهذا مما لا خيار فيه لأن دي متعلقة بأحكام الحلال والحرام كما هو معلوم. فلا يعتبر العرف هنا حجة لأنه عرف فاسد. التبرج والتهتك الشائع الآن لا يعتبر المحجبة تلبس لباس شهرة أنها تخالف العرف، بل بالعكس، لأن هذا طبعا معصية ظاهرة وقبيحة، فالعرف هو عرف فاسد هنا، العرف هو الفاسد، فينبغي مقاومة هذا العرف وعدم الخضوع للأمر الواقع، ويصبح الحكم الشرعي هو الأمر الواقع، ولولا ذلك لما حصل أي صحوة ولا تغيير في واقع المجتمع منذ بداية الصحوة الأخيرة هذه، لو حصل استسلام بحكم هذا أمر واقع. لكن ينبغي فيما يخالف الشرع مواجهة هذا الأمر الواجب طبعا بشرطه، وأهم شرط الاستطاعة والقيود المعروفة يعني. لكن لا يصح تطبيق قاعدة العادة محكمة وتغير الأحكام بتغير الأزمان طبقا للعرف الفاسد المنافي للشريعة الشريفة. وهذا الموضع بالذات وهو الغربة التي يعاني منها المسلم نتيجة التزامه بصلاة الجماعة وباللحية وبكذا وكذا من أمور الشرعية الشريفة، بالذات النساء طبعا، لو لم يكن المتعين علينا في مثل هذا الزمان الصبر على الدين لما بقي موضع ليطبق فيه حديث إيه؟ إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا. العرف إن الناس لازم تلبس مثلا دبلة الزواج الذهبية مثلا، هذا عرف فاسد، لأن الموضوع الدبلة مرتبط بإيه؟ بعادات النصارى، فمثل هذا الشيء هذا عرف فاسد يخالف الشرع الشريف فلا نتقيد به. والأعراف أعتقد الآن الفاسدة كتير جدا في مجتمعاتنا، سواء في الأفراح أو في الأحزان، زي إقامة الصادقات واستئجار مقرئ وكل هذه الأشياء دي كلها أعراف فاسدة، لأننا نحاكمها إلى الشرع الشريف، لأن الشرع ما دام تعرض لأي مسألة حتى لو كانت من العادات فإن بمجرد الشرع يتعرض لها بأمر أو بنهي ففي هذه الحالة تنتقل فورا من الإيه؟ من العادة إلى العبادة. يعني اللحية مثلا، أصل اللحية من العادات، هذه عادة، لكن لما تعرض لها الشرع الشريف بالأمر فانتقلت من عادة إلى عبادة. وده يكشف تلبيس بعض الناس الذين يتكلمون في مثل هذا ويدندنون حول قضية الإيه؟ تغير الأحكام بتغير الأزمان. طيب هذا حكم مش مؤسس على العرف، وإنه مؤسس على أدلة شرعية من الكتاب والسنة، فهذا ما لهش علاقة بقضية الاحتجاج بالعرف. فإذا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر؟ ليه حيأتي زمان الغربة؟ ليه؟ لأنه بيعاني نتيجة المخالفة بين المجتمع الذي يعيش فيه وبين عقيدته تأمره المجتمع يبيح تنهاء مثلا، عقيدة في طريق والشريعة في طريق والواقع في طريق آخر، فهذا الصراع لا مفر منه، هذا من الابتلاء الذي لا مفر منه. ومطلوب طبعا إيه؟ التمسك بالدين والصبر على الغربة، والثواب طبعا يضاعف، يعمل العمل فيهن مثل عملكم ويؤجر مثل 50 رجلا، قالوا منا أو منهم، قال بل منكم، يعني 50 رجلا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يفعل نفس الفعل. وعلل في بعض الروايات أنتم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. فإذا هنا لازم نفرق فروق دقيقة جدا وفي غاية الأهمية، ما يصحش الاستدلال بالعرف في أمر مبناه على حكم شرعي ثابت وواضح. ليه؟ لأن العرف هنا بيبقى فاسد، فينبغي أن يغير العرف، نصنع عرف جديد بقى، لأن لو كل الناس استسلمت ما كانش هيحصل أي تغيير. ولو لمحنا المجتمع يعني من أيام مثلا عبد الناصر سنلمس فعلا الأثر الرائع الذي أحدثته الصحوة في المجتمع، يعني كانت مثلا كلمة جزاك الله خيرا دي كلمة ما يكاد أحد يقولها ولا يعرفوها الناس، أو تشميت العاطس، أو إخراج الأجناس في زكاة الفطر، أو الحجاب نفسه، الحجاب حتى الحجاب المختصر يعني، أو الحجاب المختزل الذي فيه كشف الوجه والكفين، حتى ده ما كانش موجود إلا في كبار السن فقط، المساجد كان يعمرها في الغالب كبار السن أيضا، أما الشباب فلا. فبفضل الله سبحانه وتعالى نتيجة إدراك هذا المفهوم أن لازم نفرق بين الخضوع للأعراف الفاسدة وبين أن الشيء اللي يخالف الشرع لا نستسلمه بحجة أن ده أمر واقع، لا، الصحيح أن نحاول أن نغير الأمر الواقع ونجعل الشرع الشريف هو الأمر الواقع. دي رسالة الدعاء والدعوة، أنها تحول العرف الفاسد إلى أمر واقع، مش هو أمر واقع نخضع له، لأن نغير هذا الأمر الواقع بما يوافق الشرع. ليه؟ لأنه إذا تغير يسهل على الناس الالتزام بالدين، ليس يجد على الخير أعوانا، ومش لوحده، ده ناس كتير. ولذلك كلما صبر الإنسان في فترة الريادة كلما كان ثوابه أعظم، لأنه يسن السنة لمن يأتي يعني بعد ذلك. فالشاهد من الكلام أن لو حصل استسلام للأمر الواقع لما قطفت هذه الثمرات العظيمة في الصحوة المعاصرة الحديثة يعني. وإلا فلو حاولنا نحصر، بالذات لو كبار السن يراجعوا كده أيام عبد الناصر كان بيحصل إيه، ثم الطفرة اللي حصلت بعد ذلك في الصحوة يعني، حتى في مسائل العقيدة يعني، مش بتكلم على الجنائز، والناس دلوقتي عادي جدا أن الجنائز مثلا في أسر عادية مش ملتزمة أوي، لكن مع ذلك يلتزمون بأحكام الشريعة في الجنازة مثلا. نجد مثلا الأفراح ناس كتير خلاص الآن لجأت للمساجد اتقاء للفساد الذي يحصل في صلاة الأفراح. أضف إلى ذلك أيضا أهم شيء وهو موضوع العقيدة، حتى الشركيات مثلا موضوع القبور وبدع الصوفية وكذا وكذا كان الأمر يعني في غربة شديدة جدا في موضوع العقيدة، وربما كان الناس أحيانا يعيرون بحكاية الوهابية. يعني إحنا في وقت من الأوقات كان المكان الوحيد الذي يدعى فيه الدعوة السلفية هو مسجد عبد الرحمن، بيننا وبينه حوالي 50 متر، ده المكان الوحيد في الإسكندرية اللي فيه دعوة سلفية، مسجد عبد الرحمن كان فيه المدرسة السلفية، وكانت غربة حتى بين الاتجاهات الإسلامية غربة شديدة يعني، ودي حديث يطول الكلام فيه، لكن الشاهد بالصبر انظر الآن سبحانه مغير الأحوال. يعني كنا نضطهد أشد الاضطهاد، حتى المسجد نفسه كنا مهددين فيه، وقصص يعني طويلة. فالشاهد أن المثابرة والصراع مع الأمر الواقع حتى يصبح الشرع هو الأمر الواقع، ما دام الشيء مبني على دليل شرعي، لكن المبني على عرف وعرف لا يضر ولا يصادم الشريعة في شيء، فالأصل أن نحترم هذه الأعراف. فإذا العرف هو العرف الصحيح الذي لا يصادم النصوص الشرعية، وأما التمسك بمنهج السلف وعاداتهم وتقاليدهم فهو المطلوب، بل لا نجاة إلا في ذلك. تذكرون ذلك التابعي الذي كان يقصر ثيابه في وسط أناس يقصرون في التقصير، فقال له رجل هذا لباس شهرة، فقال أنتم شهرتمونه. ما هو إيه اللي خلى الصح يبقى لباس شهرة؟ إنه أصبح نادرا وقليلا، فلذلك مقاومة هذه الأعراف يذهب وصف الغربة ويسهل الطاعة على الناس. فقال أنتم شهرتمونه، وما صار شهرة إلا بسبب أنكم لا تلتزمون بالسنة في مثل هذا. ولذلك قال السخوي نقلا عن الزنجابي في شرح الوجيز بعد كلامه الذي نقلناه عنه آنفا وفيه ضرورة مراعاة تغير العرف، قال وفي الجملة رعاية مناهي الشرع وآدابه والاهتداء بالسلف والاقتداء بهم أمر واجب الرعاية. وقال الزركشي وكأنه يشير بذلك إلى أنه ليس المراد سيرة مطلق الناس، بل الذين نقتدي بهم، وهو كما قال المفروض أن نتأسى بسيرة من يصلحون لأن نقتدي بهم وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. بعد ذلك يتكلم على بعض الأشياء التي تخرم المرؤة، ثم يبدأ أولا بتأصيل للمسألة أو تقعيد قبل ما يذكر تفاصيلها، فيقول لابد أن تتوفر في الأفعال أو الألعاب شروط حتى تكون قادحة أو خارمة للمرؤة. كلام على الأفعال معينة، سلوكيات معينة، وألعاب معينة ممكن تؤثر في المرؤة. ويمكن إجمال هذه الشروط بما يلي: أولا أن يكون الإقدام على الأفعال والأقوال المحرمة شرعا ولو لمرة واحدة، أو المكروهة بشرط التكرار، يعني يفعل كبيرة أو يفعل شيئا مكروها بشرط التكرار، أو صغائر بشرط الغلبة على الطاعات، تغلب عليه الصغائر على الطاعات. أما المباحات فيشترط فيها حتى تكون خارمة للمرؤة قبحها في العادات والأعراف المعتبرة شرعا، مش أي أعراف، لكن العادات والأعراف إيه؟ المعتبرة شرعا، إذ لا يؤمن معها الجرأة على الكذب والإدمان على فعلها، اللي هي خوارم المروءة. يبقى ده الشرط الأول، أن يكون الإقدام على الأفعال والأقوال المحرمة إلى آخره. الشرط الثاني الإدمان أو الإصرار أو الغلبة، إدمان الشيء والإصرار عليه أو الغلبة. خوارم المروءة من المحرمات لا يشترط فيها الإدمان، وكذلك صغائر الخسة، يعني يكفي صغائر الخسة واحد يعملها مرة واحدة. يعني صغائر الخسة مثلا أذكر مثال، واحد يشتري حاجة عطي واحد ورقة بمئة جنيه ففكها له علشان 5 ثاغ، فكله المئة جنيه عشان 5 قروش، فدي أعتقد أنها ممكن تكون من صغائر الخسة، يعني العادة الناس يتسامحون، مفيش حد بيقف يحاسب على مثل هذه الأشياء الآن. فمثلا حاجة زي كده، أو يسرق كسرة خبز، أو يطف في الميزان عشان حبة ذرة أو حبة كذا. يقولوا خوارم المروءة من المحرمات لا يشترط فيها الإدمان، وكذلك صغائر الخسة. أما الصغائر ورذائل المباحات فيشترط فيها الإدمان، وذلك لأن الإنسان لا يسلم من يسير اللهو أو فعل بعض المباحات لعدم العصمة، وليس هذا شرطا متفقا عليه. فالشافعي الصغير يرى أن مخلات المروءة إذا غلبت على الطاعة أخلت بها، وإلا فلا ترد الشهادة بها. وابن عابدين اشترط الإدمان وأوجد منزلة بين المنزلتين للمخل بالمروءة، فلا هو عدل ولا فاسق وإن أسقط شهادته. ولا يشترط في الخارم أن يتعدى للجميع، بل قد يخرم شخصا دون آخر، ويخرم في بلد دون آخر، وفي زمن دون آخر لأن لكل مروءته. قال عياض: فرب شخص في نهاية من التدين وتجنب التكلف يصدر ذلك منه فلا يتهم، ورب شخص يؤذن ذلك منه بقلة المبالاة، وهذا يختلف باختلاف الأوقات والأشخاص والأحوال، وهو مفوض إلى الاجتهاد. يقول: كثير من الأمثلة التي يذكرها الفقهاء في هذا الباب، التصرفات التي تخل بالمرؤة، وردت نصوص شرعية بالنهي عنها بالإضافة إلى قبحها عقلا وعرفا. المفروض الأشياء أولى أنها تدخل، كان في دليل عليها تدخل في الكبائر أو تدخل في الصغائر، تدخل في المحرمات، لكن مع ذلك يذكرون هنا في خوارم المرؤة، فلا بد من الانتباه لذلك. مش معنى في خوارم المرؤة إن هي من الإيه، من المباحات، لكن ما دام في دليل من الكتاب والسنة يحرمها فهي أولى أن تلحق بإيه، بأنه ليس عدلا لأنه ارتكب حراما أو يتكرر منه صغائر، وليس فقط عشان خوارم المرؤة. فدي ملاحظة، يعني في أشياء مذكورة في خوارم المرؤة وهي مش مباحة لكنها إيه، حرام، مثلا كالبول على الطريق أو في الماء الراكد، التحدث بمساوئ الناس وغير ذلك كله من هذا القبيل، فهذا أولى أن يدخل في القسم الذي أشرنا إليه. أيضا تنبيه في غاية الأهمية أنه لا يجوز القدح في مرؤات الناس بناء على ما وجد في كتب الفقه، وده يمكن أول ما بدأنا شرح هذا الكتاب أشرنا إليه. أخطر شيء أنك تأخذ من كتب الفقه قديمة وتطبق على الناس في هذا الزمان، لأنه في الغالب لا يكاد يسلم لنا أحد في هذه الحالة، لأن دي أعراف متغيرة كثيرة جدا، سواء كانت هذه الأشياء من الكبائر أم من الصغائر أم المباحات الخارمة للمروءة. لا يجوز أن يحكم بأنها تخرم المروءة إلا بعد معرفة القيود التي ذكرها العلماء لكل واحدة منها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم شرع في ذكر بعض الخصال التي قيل إنها تخرم المروءة، هو ذكر طبعا أنواعا كثيرة من السلوكيات والتصرفات، فبدأ أول شيء باتباع هوى النفس، هذا أول خوارم المروءة، فذكر أشياء يعني باقترافها من الإنسان تنتفي عدالته، فلا يكون متبع هواه من أهل العدالة. ولذلك لا تتأتى اللذة والهوى إلا بطرح المروءة، يعني في نوع من التناقض بين الهوى واللذة وبين المروءة، دايما في صراع بين الاثنين، فمعنى أن الإنسان لن يستطيع أن يحافظ على المروءة إلا إذا جاهد نفسه في اتباع ما يهوى. يروى أن معاوية رضي الله تعالى عنه قال لعمر بن العاص رضي الله عنه: ما اللذة؟ قال: تأمر شباب قريش أن يخرجوا عنا. أخرج الشباب من المجلس أولا، قال: تأمر شباب قريش أن يخرجوا عنا، ففعل. فقال: اللذة طرح المروءة. علق عليه الجاحظ بقوله: وقد صدق عمر، ما تكون الزماتة والوقار إلا بحمل على النفس شديد ورياضة متعبة. يقول ابن القيم رحمه الله: إن أغزر الناس مروءة أشدهم مخالفة لهواه. قال معاوية: المروءة ترك الشهوات وعصيان الهوى، فاتباع الهوى يزمن المروءة، يضعفها ويمرضها، ومخالفته ينعشها. وقال قبل ذلك: والهوى يعمي صاحبه من ملاحظتها، يعمي من أن يرى المروءات. والمروءة والدين والعقل ينهى عن لذة تعقب أملا، والمروءة والدين والعقل ينهى عن لذة تعقب ألما وشهوة تورث ندما، فكل منهما يقول للنفس إذا أرادت ذلك لا تفعلي، والطاعة لمن غلب الشهوة أو المروءة. ثم قال: ومن لا دين له يؤثر ما يهواه، وإن أداه إلى هلاكه في الآخرة لضعف ناهي الدين، ومن لا مروءة له يؤثر ما يهواه وإن ثلم مروءته أو عدمها لضعف ناهي المروءة. فأين هذا من قول الشافعي رحمه الله تعالى: لو علمت أن الماء البارد يثلم مروءتي لما شربته. من ذلك أيضا أخذ العوض على إطعام وسقيا الأسير. أنا مش عارف دايما لما باجي سيرة خوارم المروءة بيقفز ذهني على طول سائق التاكسي اللي يكون واحد مريض أو امرأة مثلا حامل وعلى وشك الوضع تستغيث حتى يوصلها أحد المستشفى ثم لا يبالون، يمكن ده أكبر الأمثلة الموجودة الآن في زماننا. أيضا من ذلك أخذ العوض على إطعام وسقيا الأسير، يبقى هو واحد أسير وإذا أطعمه وسقى يبيع له يعني مقابل مال، فمثل هذا الأسير من أين يكتسب المال حتى يأكل أو يشرب، فهذا مما ذكروه من خوارم المروءة. من ذلك أخذ العوض على تعليم القرآن والتحديث من غير حاجة، يعني إذا أخذ الإنسان العوض دي مسألة فيها طبعا نقاش طويل مش مكانها الآن احنا نفصلها، لكن مما يخر المروءة الأخذ العوض المالي مقابل تعليم القرآن أو الحديث من غير حاجة وهو مستغن عن ذلك. يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى: أخذ العوض على التحديث شبيه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه، غير أن هذا من حيث العرف خرم للمروءة، والظن يساء بفاعله إلا أن يقترن بذلك بعذر ينفي ذلك عنه. وقال أبو الحسين البصري: والمشارفة على أخذ الأجرة على الحديث فهو أبلغ في الدناءة من الأكل على الطريق وهو جار مجرى اشتراط الأجرة على صلاة النافلة. يذكر هنا فائدة: خدمة المفضول للعالم والفاضل وقضاؤه حاجته من المروءات وحسن العشرة، ولا يكون هذا من أخذ العوض على التعليم العلم والآداب. ذكر مثالا أيضا: أخذ نثار العرس بفضل قوة أو بفضل قلة حياء. يظهر زمان يعني كانوا في الأفراح يجي مثلا دنانير ذهب أو فضة ويلقيها في الهواء واللي ياخذ ياخذ، يعني ده بيسمون نثار، ينثر العملة على الناس وإيه كل واحد ياخذ. فبيقول الشخص اللي يزق بقى الناس عشان أقوى من غيره ياخذ أو بيسيف حياء يعني. فدي يمكن مش موجودة أعتقد دلوقتي، تغير العرف ده. أخذ نثار العرس بفضل قوة أو بفضل قلة حياء، من ذلك إخراج الريح بصوت وهو يقدر على خلافه، ومعروف يعني الأحاديث في ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما يضحك أحدكم مما يفعل. من ذلك إدامة تأخير الصلاة عن أول وقتها، هذا أيضا من خوارم المروءة. من ذلك إدامة ترك تسبيحات الصلاة، أن يداوم على العزوف أو الزهد في ثواب الأذكار التي تقال عقب الانصراف من الصلاة. يقول في بغية المسترشدين: فمن المخل بها أي المروءة إدامة ترك تسبيحات الصلاة. عموما لو كان إنسان يعني مستعجل شوية ففي هذه الحالة يعمل إيه؟ أحسنت، يعني هي والله الحمد الصيغ الواردة في التسبيحات عقب الصلاة مش كلها الصيغة المعروفة اللي هي 33 و33 و34 أو 33 وبعدين الذكر المعروف، لا، في بعض الصيغ فيها التسبيح يكون 10 والتكبير 10 والتحميد 10 وكذلك 11 و11 و11، يعني فممكن ايه المتعجل يسبح باقصر رواية ثم يقوم. واضح؟ ممكن واحد بيشتغل في محل مثلا وصاحب المحل لا يسامحه انه يتأخر عن التسليم، يسلم وينصرف مثلا وهو مضطر الى ذلك، فممكن بسرعة يختم ايه الصلاة مع التجاوز عن هذا التعبير باقصر روايات، او ينوع مرة يأتي بهذه وتارة يأتي بتلك، وفي نفس الوقت حيكون اخذا بهج مهجور من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا استخدام الضيف، من خوارم المروءة أن الضيف إيه؟ إنسان يشغل الضيف. من ذلك الاستخفاف بالناس والتشهير بهم، هذه من خوارم المروءة. يقول في منهج النقد الشيخ نور الدين العتر: الاتصاف بالمروءة وترك ما يخل بها، وهو كل ما يحط من قدر الإنسان في العرف الاجتماعي الصحيح، مثل ذكر أشياء ثم قال: وكثرة السخرية والاستخفاف. إنسان على طول يسخر من الآخرين ويستخف بالناس، لأن من فعل ذلك كان قليل المبالاة لا نأمن أن يستهتر في نقل الحديث النبوي. ثم يذكر فائدة لا مانع من ذكرها وإن كنا ناقشناها من قبل بالتفصيل في بحث حرمة أهل العلم. يقول الشيخ مشهور حفظه الله تعالى: يبتلى بعض طلبة العلم والدعاء ولا سيما المشهورين منهم بفئة لا تقف عند حد التشهير، بل إنها تفتش في الأضابير بحثا عن العيوب المنسية لإعلانها ليبدو إخوانهم عرايا من لباس الفضيلة، ثم يبلغ بهم العدوان منتهى حينما يحاولون ستر الحسنات لإظهار إخوانهم في موقف لا يحسدون عليه. وقد تصدى لهم أولو النهى من المؤمنين فكشفوا عن خبيئتهم ودوافعهم. قال النسابة البكري لرؤبة ابن العجاج: أتدري ما أعداء المروءة؟ قلت: لا، فأخبرني. قال: بنو عم السوء، إن رأوا حسنا ستروه وإن رأوا سيئة أذاعوها، إن يسمعوا الخير يخفوه وإن سمعوا شرا أذاعوه، وإن لم يسمعوا كذبوا. إن يسمعوا الخير يخفوه، ودي بيبقى علامة من علامات عدم سواء الشخصية، الشخصية غير سواء بتتعرف بكده، إن الإنسان لا يطيق أن يسمع خيرا عن أقرانه. الشخصية السوية لا يبالي أنه أقرانه أو اضطرابه يكون يذكرون بالخير وبالمدح، لذلك إذا أثنى أحد على شخص مثلا تجد ينقل الكلام الطيب لإيه؟ لمن سمع في هذا الكلام. فدي من الأمور تدل على السواء والمرض أو الأنانية ونحو ذلك. يقول: إن يسمعوا الخير يخفوه، وإن سمعوا شرا أذاعوه، وإن لم يسمعوا كذبوا بالبهتان. يقول: وهذه الجرأة مردودة إلى أنفس طبعت على الشر ومرضت عليه. يقول الشاعر: وأجرأ من رأيت بظهر غيب على عيب الرجال ذو العيوب. يعني أجرأ إنسان على أن يغتاب الناس ويتكلم في عيوبهم هو اللي فيه عيوب كثيرة. الشخص المليء بالعيوب هو الذي دائما كما يتكلمنا موضوع الإسقاط يحاول أن يسقط اتهاماته على الآخرين. ذلك بأن أصحاب العيوب يتوقعون نقدا لهم من ناصح أمين يظنونه مهاجما، فيتداعون لأخذ زمام المبادرة وتحويل الهجوم بهمز ولمز. وجاء في عيون الأخبار: قد استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من عيب الناس، لأن الطالب للعيوب إنما يطلبها بقدر ما فيه منها. الطالب للعيوب التفتيش في عيوب الناس يطلبها على قدر ما فيه هو من هذه العيوب. يمكن ضربنا المثال أن في الإسقاط بيتهم الآخرين، إصبع واحد بيتجه الآخرين، لكن هي فيه على الأقل ثلاثة أصابع تشير إليه هو، وده يفيد نفس المعنى. هي المشكلة الكبيرة محنة الدعوة في هذا العصر، من الإنسان يسلك مثل هذه المسالك ويخضع أو يستسلم لتسويل الشيطان أن دي عبادة من العبادات، وده جرح وتعديل. هم عندهم أسلحة مضادة، أي واحد ينصحهم يشهرون في وجه هذه الأسلحة: ده يا أخي جرح والتعديل، وهذا نصيحة للمسلمين. لا، أي ما هي نصيحة للمسلمين وإلا ما سلكت هذه الأساليب التي نسمعها ونعرفها في مدرسة مش عاجبها أي مخلوق على وجه الأرض. حتى مشايخهم في نفس الاتجاه انقلبوا في الآخر عليهم برضو ونالوا من ذلك نصيب. فيعني أحد الإخوة حدثني أنه راح في أحد المحافظات، المهم وجد مكتبة صوتية قريبة من مسجد معين، فوجد قوائم المحاضرات كلها ما فيش داعية على الإطلاق موجود في مصر، أو يمكن ساعات بعضهم طبعا خارج مصر، إلا هم عملوا ملفات الطعن والنقد والشتم ونحو ذلك. كل واحد طلع في حاجة يعني، وما فيش حد خالص يصلح. ودول الناس اللي كلموا على ابن حجر، كلموا على النووي، كلموا على الأئمة دول. طيب ما هو من سيبقى لنا؟ يعني أنا شكرا بقول دائما إحنا نراعي موضوع التغير في أوضاع الأزمان، كما يقولون: يعد بألف في رجال زمانه لكنه في الألمعية واحده، في مسألة نسبية. بمعنى أن مقاييس السلف الصالح في هذه الأمور هي مقاييس الذهب، ميزان الذهب، ميزان الحساس المعروف. لكن إحنا دلوقتي عايزين ميزان الدبش والقوالب الكبيرة دي، حتى مش قوالب يعني منسقة، دي حجارة كده والدبش كبير، وإلا الحياة مش هتمشي. لا هينفع نتعلم القرآن على حد، لأن كثير مننا يحفظون القرآن فيهم كذا وكذا وكذا، نصليش الجماعة لأن فيه كذا وكذا وكذا، إما يحلق لحية إما بيلبس خاتم بتاع ذهب أو إلى آخره. فالواقع بتاعنا طبعا ما أمكنك التغيير غير، لكن أنا بتكلم على لما يكون هو بقى ما في إمكان في التغيير إلا بحدوث فتنة مثلا أو نحو ذلك. هل نقول للناس صلي في البيت؟ يبقى احنا المبتدعين. لما نقول للناس صلي في البيت لان الامام فيه بدعه معينه يبقى انت المبتدع، لان لازم شعائر الاسلام يحافظ عليه. فالشاهد من الكلام ان المقاييس السلف هي مقاييس صحيحه، ولذلك هذا دور الدعوه السلفيه، ان الجو المسموم اللي احنا بنعيش فيه ده، عارفين الجماعه اللي قاعدين في الريف ومولعين الفحم بيتخانقوا ويموتوا بالخنق ساعات، لان قافلين ومفيش تهويه، وبعدين اول اكسيد الكربون بيطلع والاكسجين بيقل، فبالاخر بيموتوا في سلام كده، يموت بطيء وبيحسوش، زي السخانات تبقى في الحمام مثلا وقافل كل حاجة والسخان جوه الحمام بيفضل يستهلك الأكسجين لحد ما بيتخنق وبيموت. عشان كده دلوقتي بيعملوها خارج الايه الحمام عشان المشكلة دي. فالشاهد عايز اقول ان ممكن يوصل للموت وهو مش حاسس بنفسه. فده الواقع بتاعنا، الهواء كله مسموم حوالين مننا. فالحاجة الوحيدة التي تحيي فينا الإيمان وتجدد لنا مفاهيم السلف الصالح ان نفتح نافذة تدخل لنا ايه هواء نقيا. فبالنسبة للأوضاع بتاعتنا التي نعيشها الآن، الشيء الوحيد اللي يعالج السم اللي احنا بنتنفسه ليل نهار مش التلوث البيئي بقى بتاع العادم والرصاص والأشياء، ده تلوث الإعلام وتلوث القنوات، تلوث الإذاعة، كل شيء فيه تلوث. حتى وانت ماشي في الشارع هنقول ايه يعني تلوث في كل حاجة. طفل بريء يعني ما يكاد يخرج المجتمع، مجرد بس ما بيمضي مع أمه أحيانا يركب تاكس، الولد جايب الكبريت وماسك عود الكبريت وبيمثل يعني التدخين، وهذا ما عرف هذا الشيء على الإطلاق. من أين؟ مجرد المرور بس وشاف واحد بيعمل كده بتاع التاكسي مثلا بيقلده. ونسمع أطفال ساعات يروح ناطق كلمة تكاد تجن، من أين له بهذه العبارة أو هذا اللفظ جابه منين؟ هو ما فهمش معناه. لكن إذا كان أجهزة الاستقبال تلتقط بهذه الطريقة أطفال الفطرة السليمة، وانظر شوف بيعملوا إيه، بيلقطوا إزاي. فبالك بقى بالمنغمس في المجتمع فالشاهد الجو مسموم ومن كل جهة تحاول تسميم المفاهيم وتسميم المعارف وتسميم السلوكيات. ما في طريقة للخلاص، ومش هنعرف الفساد اللي احنا عايشين فيه إلا لما نشتم الايه الهواء النقي. نشوف سيرة السلف الصالح، نشوف تراجم الصحابة، تراجم التابعين، الكتب بتتكلم عن حياتهم وقيامهم ومفاهيمهم وجهادهم وعبادتهم إلى آخره. هي دي اللي بتصلحنا، النموذج الذي نفتقده في هذا الزمان. فلما نفتح النافذة بيدخل هواء نقي ننجو من الهلاك، وإلا نموت ونحن سعداء بهذا الموت، ونحن سعداء جدا بالهواء الجميل اللي بتنفسه ده هو كل سم. وده اللي بيحصل، في بعض الناس فرحانة بالضلال، يعني سعيدة جدا بالضلال، مش كده وبس، دول بيسخروا من أهل الحق ويسخروا من أتباع الكتاب والسنة وينالون الأذى كما يعني هو معلوم. فالشاهد من الكلام وجود الاتجاه السلف عشان يضبط الأمور، إن جماعة انتبهوا، السلف في العقيدة ما تهونوا في كذا، الموازين تكون كذا. لكن الوضع أخذ خط في الحقيقة في غلو شديد جدا من بعض الناس، بحيث ما يبقى لنا أحد. يعني إذا كان كل واحد أخطأ خطأ أو في كتابه عيب نشطب عليه تماما، دي من الذي يبقى لنا؟ ده لا الإمام أحمد يبقى، ولا الإمام مالك، ولا الشافعي، ما فيش حد هيبقى خلاص بقى، لأن إذا كان ما فيش غير المعصوم عليه السلام. فلذلك رأينا هؤلاء الناس ما في أحد المدرسة دي يعني عجبهم خالص. واحد منهم يفتي بأنه فتح الباري ده كتاب يجب أن يحرق، لأن الحافظ ابن حجر فيه كلام موافق للمذهب الأشعري وشتم وتطاول. واحد يقولك هو ابن حجر وأنا ابن زلط، تشرفنا. فالسخرية من الإمام مثل الإمام ابن حجر ملقب بشيخ الإسلام والذي أدى عن الأمة دينا كان في عنقها، كان شرح البخاري دينا في عنق الأمة، فأداه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هو في كتاب زي فتح الباري قاموس السنة بحق، هل عشان في أخطاء في العقيدة عند الحافظ ابن حجر أو كلام موافقة الأشعرية أو كذا خلاص الكتاب؟ فلذلك أفتى بإحراق فتح الباري، أحد هؤلاء الناس يعني. طيب يبقى كمان خد بقى معاه في المحرقة دي، حط تفسير القرطبي، ومين تاني، وشرح النووي، والمجموع شرح المهذب، وحتى كتب القواميس اللغة، فمن يبقى؟ فإحنا بنضطر إن إحنا لا نتعامل بميزان الذهب مع أوضاع مختلفة بالك بعصرنا إحنا دلوقتي. فلذلك إحنا يعني عفوا أنا كنتش أحب أتكلم في حاجات زي كده، يعني أنا عن نفسي أسعد جدا بأي داعية يظهر ويقلل الشر في المجتمع حتى لو في مؤاخذات عليه، لأن إحنا دلوقتي السفينة بتغرق، فأي واحد بيقلل الشر ويزود الخير فالمفروض إحنا نسعد به. إن كان في أخطاء ينصح، مش يشهر به على الملأ ويحقر ويتعمل فيه المقالات. حتى الشيخ أحمد ياسين الله يرحمه، وهو يعني إن شاء الله يكون من الشهداء ويتخبر الله سبحانه وتعالى في الشهداء، ما سلم من هذه الفئة تعمل مقالات في الطعن في الشيخ أحمد ياسين وأنه كذا وكذا وإلى آخره. يعني الوضع الآن لا يحتمل يعني، لكن ده لا يعني إن إحنا نقصر في توضيح الحق والباطل والسنة والبدعة، لكن ميزان الذهب بالتعامل به بدقة مع مجتمعنا الآن كما ذكرت من قبل لابد إن إحنا برضو نراعي تغير أحوال الناس. يقول: ومن أعراض هذا المرض المبالغة والتهويل في نقد الغير بقدر ما تكون الغفلة عن نقد أنفسه. للأسف الشديد بعض الناس أما بتختلف مع إخوانها في الدعوة بيخلي شحنة العدوان اللي جواه كلها بتركز ناحية أخيه، لا هو مشغول بيهود ولا بنصارى ولا بعلمانيين ولا بأعداء إسلام ولا بإخوان الذين يذبحون في فلسطين ولا كده، لا كل الشحنة تتوجه لمين؟ لأخيه في الدعوة اللي يمكن يكون حتى من نفس المنهج وما تصبح له شغلة. وطبعا الأسلحة المضادة جاهزة، لو نصحته يا أخي هذا الجرح والتعديل وقال الإمام فلان كذا والإمام فلان كذا، زي دلوقتي ما أصبح سبة إنه عايزين ينتقد واحد يقول آه لا ده بياخذ بمنهج الموازنات. أنا دعيت الإمارات ورحت أعطيت محاضرة في أميرة اسمها الشارقة، وإذا بالإخوة يعني الصيادين دول ما تركونيش في حالي، يعني إيه الأسئلة والاستفزاز وهم ما يعرفون عني، يعني ما فيش أي معرفة يعني بيني وبين. فالمهم صنفوني طبعا لازم تصنيف، ففي الآخر أحد الإخوة بيقول لي إن كل هؤلاء ليس فيهم واحد يحسن قراءة مش ختم أو حفظ جزء عام، يعني ولا واحد فيهم حفظ جزء عام ولا يحسن قراءته، ما يعرفش يقرأ حتى المصحف صح. طوبى لإيه لعبد شغله عيبه عن عيوب الناس. فالإنسان ينشغل بالأولى والأهم اللي هو عيوب نفسه عن يعني عيوب الآخرين. فذكروا أياميها بعض الدعاء وسلقوهم بألسنة الحداد، فأنا قلت له يعني هذا الداعية أنت لما يذكر اسمه ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ يتبادر إلى ذهنك المغني فلان الفلاني أو لاعب الكرة الفلاني أو الممثل الفلاني، ولا شخص ما يذكر إلا ويذكر معه الانتصار للإسلام، الدفاع عن السنة، الوقوف أمام الملاحدة ونحو ذلك؟ فأول ما عرف هذا الشخص إلا بالجهاد في سبيل الله والدعوة والبذل للدين وليل نهار في حاجات الناس أو في خدمتهم وتعليمهم ونحو ذلك. فبيحصل عندنا نوع من الغلو والجحود، وهي بتختبئ وراءها بعض السمات المرضية، يعني تختبئ سمات مرضية إن هو بيطلع طاقة العدوان في اللي بقى هو كل واحد ونصيبه، يعني يقع في إيديه مين المرة دي، كتاب يتكلموا عليه بهذه الطريقة شيخ. فالمهم الأخ اللي راح القاهرة ده شاف قوائم طويلة كل الدعاء المعروفين في العالم تقريبا وبالذات في مصر، فبيقول له ده ايه، قال له ده فيه كذا وده فيه كذا. طبعا انا قايلين عليا قصبي، وانا عندي شريط احد الاخوه جابه لي من تلامذه هذا الشيخ المنتمي لهذا الخط، جايب لي شريط هو جايبه عشان يقيم عليا الحجه، يعني هو جايب لي شريط من القاهره مخصوص وجاء قال لي اخي انا جاي عشان انصحك في الله ان انت المنهج بتاعك ده منهج خطا وكذا وكذا، والشريط ده الشيخ فلان شيخه يعني عطى محاضره بيتكلم عليك في هذا الشريط بينتقد منهجك كده. المهم يعني فلما سمعت الشريط الحقيقه واد شخص يعني عنده كفاءه علميه جيده جدا، قدراته رائعه، قدرته على الاقناع، طريقته في الكلام، الاساس العلمي موجود جيد جدا. فتحسرت ان الجهد كله يوجه للهدم، لان ده لو اتجه للبناء هيبني بناء رائع جدا يعني لو بنى، لكن هو فقط هدم. فالشاهد من الكلام ان انا قطبي وان انا من الاخوان المسلمين والى اخره، وكل المشكله دي ليه؟ علشان في كتاب علو الهمه تكلمت فقط موضع استدللت بموقف الشيخ سيد قطب رحمه الله في قضية انه لما طلب منه انه يكتب استرحام لعبد الناصر ويعفو عنه بدل مش هيعدمه يعني، فقال ان اصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية يعني يتأبى ان يكتب استرحاما للإيد الطاغية. ده الموقف، موقف يعني دي كانت في قصة اعدام، يعني موقف حقيقة فعلا يثير الاعجاب جدا، فده مش اكتر من كده. في نفس الوقت انا لم انبه للاخطاء الموجودة في منهج الشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى، لأن ده شيء بديهي، لأن قبل كده تكلمت بالتفصيل في بحث طويل قوي اسمه المنهج عند سيد قطب. فالإخوة اللي أنا أخاطبهم عارفين كويس جدا إيه موقفنا من منهج سيد قطب، إنه في أخطاء فادحة، لكن من الخطأ برضو إن إحنا نحاكم سيد قطب رحمه الله كأنه عالم، على إنه عالم يعني سيد قطب أديب في الأساس، هو أديب يعني. فالمهم إحنا نحذر من الخطأ، ورحمة ربنا واسعة. زي دايما بقول مع الناس دي إيه، بقول قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فالحمد لله أنه لن يأكل حسابنا يعني سواء في الدنيا أو في الآخرة إلى أمثال هؤلاء الناس. فالشاهد يعني هو الحملة الشديدة اللي بتتكرر كل شوية، ويقول لك فلان ده قطبي وفلان ده إخواني وفلان ده حزبي ومش عارف إلى آخر هذا الكلام، حتى الناس الذين يتزلف إليهم بهذا الكلام سقطت مصداقيته أمامهم، وعرف أن الكلام ما يؤخذ به لأنه مجازف في اتهام الناس. أنا أفقت أن أجيب ما يمثلني أنا، طبعا مش مناسب أجيب نماذج أخرى من شيوخ أفاضل آخرين، لكن هو كل واحد بقى له ملف ومحتشد فيه ما يرون إلا الأخطاء فقط. وإذا جبت يذكر بالحسنات يقول لك يا أخي هذا منهج الموازنات، هذه بدعة إلى آخره. طيب بتنظر في كلام ابن القيم، كلام ابن شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام الحافظ الذهبي، يقول ومن أعراض هذا المرض المبالغة والتهويل في نقد الغير بقدر ما تكون الغفلة عن نقد أنفسه، وعلاجه ما صاغه ابن القيم رحمه الله تعالى. طبعا ابن القيم حيتحط كده في بتوع منهج الموازنات. يقول ابن القيم من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره. فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، بخلاف الماء القليل فإنه لا يحتمل أدنى خبث. فامر كيف يستخرج من الحديث الشريف إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فبيكون واحد الغالب عليه الخير استصحب بقى الأصل، ودي قاعدة تعلمناها من الرسول عليه السلام في حديث الحديبية لما قالوا إيه، ماذا قالوا؟ خلأت القصواء، فقال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل، لما الناقة توقفت. فالرسول عليه السلام دافع عن عرض الايه، الجمل، الناقة نفسها، دافع عن عرض الناقة واستصحب حالها الأصلية. الأصل في حالها أنها لا تخلأ، لا تحرن أو لا تتمرد، ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حبس الفيل. يقول الشيخ مشهور: وأخيرا يوشك ذلك الفتى الغاضب الساعي وراء التهم يرمي بها الأبرياء، يوشك بالاستمرار أن يكون عدوا للمروءة. وتبدو مسؤوليتنا دقيقة تجاه هذه الخصلة، فإن كلمة مغرضة قد تصنع موقفا وتريق دماء وتورط المرأة في معصية ما كان يلقي لها بالا. لقد قال عبد الله بن عكيم لتلاميذه يوما: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. سأله عن شخص فقال له: يا أبا معبد، أو أعنت على دمه؟ قال: إني لأرى ذكر مساوئ الرجل عونا على دمه. إني لأرى ذكر مساوئ الرجل، أن هي بداية ذكر المؤاخذات على عثمان رضي الله تعالى عنه، دي الوقود الذي أشعل الفتنة والذي حصل إذا انتهى بقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. فبداية كانت إيه؟ ذكر المساوئ والتحريض. إني لأرى ذكر مساوئ الرجل عونا على دمه، فبتكون عونا على دمه، عونا على اعتقاله، عونا على أي نوع من الأذى للأسف الشديد يحصل بلا مبالاة ولا مراعاة لحرمة الإسلام وأخوة الإسلام. فحتى الدعاء الذين نختلف معهم، إحنا الآن في زمان كما أقول السفينة بتغرق بنا، فأي واحد يعني عمرو خالد أو سين أو صاد من الناس ما دام يعوق الشر وبيقلل الشر ويزيد الخير، فالمفروض أنك تسعد وتفرح. إن كان سين أو صاد من الناس في بعض المؤاخذات، انصح هذا الشخص، انصح والتمس المعذير بقدر المستطاع. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-5-3-9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.